قوله وأقره أي أثبت ما ذكره، أي أثبت ما ذكره إن كان تصحيحا أو تضعيفا. وفي معناها قولهم وافقه الذهبي. وهذه الجملة يراد بها أحكام الذهبي في تلخيص المستدرك، فإن أحكام الحاكم على الحديث هي الموجودة في مستدركه على الصحيحين، فإذا ذكر شيء منها مطلقا انصرف الإطلاق إليه. فقوله هنا والحاكم وقال صحيح الإسناد أي في مستدركه. وقد لخصه الذهبي رحمه الله تعالى، واختار جماعة من أهل العلم للخبر عما وقع في هذا التلخيص من الأحكام أنها موافقة من الذهبي وإقرار للحاكم على ما ذكره من الأحكام. ووضع هذه الجملة للدلالة عن هذا القصد موجودة في كلام جماعة من الحفاظ كالزيلعي في نصب الراية وابن حجر والسيوطي في آخرين. وفي وقوع ذلك إقرارا وموافقة منازعة، لأن الذهبي ربما صرح بإبطال كلام الحاكم في كتب أخرى له، وخاصة ميزان الاعتدال، فكم من حديث في ميزان الاعتدال يذكره ويذكر تصحيح الحاكم له، ثم يتعقب الحاكم بما يبين عدم موافقته له. والأولى أن يعبر عما يقع كذلك بأن يقال وسكت عنه الذهبي، فإذا نقلت كلاما للحاكم في مستدركه ثم أردت أن تذكر ما تضمنه تلخيص الذهبي فقل وسكت عنه الذهبي، أي في تلخيصه، فلم يتعقبه، لأنه يتعقبه في مواضع من التلخيص نفسه، فربما حكم عليه الحاكم بالصحة فلم يوافقه الذهبي، كأن يقول الحاكم في إسناد حديث فيه أبو بكر ابن أبي مريم إسناده صحيح أو صحيح على شرط مسلم، فيقول الذهبي أبو بكر واه، يعني ضعيف جدا، فمثل هذا يقال تعقبه الذهبي فقال أبو بكر واه، أي شديد الضعف، وما لم يقع فيه التعقب فالأكمل أن يقال وسكت عنه الذهبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.